بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الفصل الخامس حيث آداب الطالب في حياته العلمية، وتحديدا وصلنا إلى الحلية 32 أو إلى الأدب 32، وانتهينا منه الأمانة العلمية انتهينا منها، بل ننتقل إلى الأدب 33 أو الحلية 33 ألا وهي الصدق. سيكلمنا عن الصدق. هذا الأدب أو هذه الحلية لها علاقة بما سبق، الأمانة العلمية. آخر ما تكلمنا عنه كان الحديث عن الأمانة العلمية، اليوم سيحدثنا عن الصدق، فله علاقة بما سبق، لأن الأمين لابد وأن يكون صادقا، الأمين لابد وأن يكون صادقا. فما هو الصدق وماذا عن الصدق؟ الصدق لا ينبغي أن يكون فقط مع طالب العلم، الصدق ينبغي أن يكون مع المسلم بشكل عام، فكل مسلم ينبغي أن يكون صادقا. ولم يكن الصدق إلا لمن كان عربيا، فالعرب ما كانوا حتى يكذبون، كانت من الأخلاق الحميدة التي جاء الإسلام ووجدها فيهم قضية ماذا؟ قضية الصدق. الإسلام لما جاء وجدهم لا يكذبون، لا يكذبون ليس لأنهم يعرفون أنه حرام، لا، هم لا يكذبون لأن الذي يكذب هو الجبان الخائف وليس بالشجاع، فكانوا حفظكم الله تعالى يصدقون في القول خوفا من أن يقال على الكذاب منهم أنه جبان. فجاء الإسلام وتمم هذا الخلق وجعل هذا الخلق من الأمور والخصال الحميدة التي يمدح عليها الشرع. فما هو الصدق؟ ما هو الصدق؟ الصدق مصدر من قولهم صدقا، يصدق صدقا، الصدق مصدر من الفعل صدقة، صدق يصدق صدقا. والصدق ضد الكذب، والصدق ضد الكذب. ولا يكون الصدق إلا في الأخبار، ولا يكون الصدق إلا في الأخبار. فمعرفة الصدق وما هو ضده ألا وهو الكذب حفظكم الله، كل هذا في اللغة، لأننا لما نتكلم عنه شرعا هو سيعرفك ما هو الصدق، لكن من حيث اللغة هو ضد الكذب، وبضدها تتميز الأشياء، ومعرفة الشيء بضده من الأمور المهمة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعرف بها. أحيانا يأتي الإنسان ليعرف المعرف فيبهمه، وإنما يعرف الشيء بضده. يعني لما تأتي تقول لي يا شيخ ما معنى الحياة، أقول لك ضد الموت. لما تأتي تقول لي ما معنى الموت، أقول لك ضد الحياة. لا أتيك بقى تعريف، لا أتيك بتعريف وأقول لك خروج الروح من الجسد لا، يكفي أن أقول هذا. تقول لي ما معنى الحب، أقول ضد الكره. تقول لي ما معنى الصدق؟ أقول لك ضد الكذب، بضدها تتميز الأشياء. فأنت ممكن تأتي للإنسان من أجل أن تعرفه ببعض الأشياء فتبهمها عليه، فيصير بعد أن كان يريد أن يعرف معنى كلمة أصبح الآن يريد أن يعرف معنى تعريف كامل أنت ذكرته له. فالعلماء يقولون الصدق ضد الكذب، والصدق لا يكون إلا في الأخبار، لأن الكلام بوجه عام ينقسم إلى كلام خبري وإلى كلام إنشائي. فالكلام الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، ولذلك هذا الكلام قضية أنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب في غير حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما في حق الله وفي حق رسول الله فلا يقال هذا الكلام. لماذا؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث، ومن لم يعتقد الصدق في الله والصدق في رسول الله كافر. أما في غير الله وفي غير رسول الله كل كلام لغير الله وكل كلام لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق والكذب. والصدق حفظكم الله تعالى خصلة من الخصال الحميدة التي كانت عند العرب، وجاء الإسلام وأثبت شرعيتها، يعني أثبت أنها من الشرع، وأن الإنسان يثاب ويأثم على صدقه وعلى كذبه حفظكم الله تعالى. هذا بالنسبة إلى تعريف الصدق في اللغة العربية، ويبقى لنا أن نعرفه شرعا. فما هو الصدق في الشرع؟ ما هو الصدق في الشرع؟ هو الخبر المطابق للواقع والاعتقاد. هو الخبر الموافق أو المطابق، كلاهما صحيح، الخبر الموافق والمطابق كلاهما صحيح، للواقع والاعتقاد. لماذا نضيف كلمة والاعتقاد؟ وهذا دائما ما أتكلم عنه حفظكم الله تعالى. لما تبحث في كتب البلاغة ترى أكثرهم يقولون ماذا؟ ترى أكثرهم يقولون الخبر المطابق للواقع دون أن يذكروا كلمة الاعتقاد. لا، هذا الذي دائما أتكلم فيه في النحو والصرف والبلاغة وهذه الأمور، قضية المعاني وقضية الاعتقاد، قضية المعاني وقضية ماذا؟ الاعتقاد. لماذا نقول حفظك الله الخبر المطابق للواقع؟ هذا قد يفهمه كل إنسان، لكن لماذا نقول والاعتقاد؟ لأنك تصدق بالأخبار الغيبية التي وردت لك في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم، فتصدق به. فلما يخبرك بأشياء في السنة غيبية أنت لم ترها، لابد وأن تعتقد فيها الصدق، لابد وأن تعتقد فيها الصدق مع أنك لم ترى، فتقول أنا لا أعرف هل هذا الخبر الذي أخبرني الله به أو أخبرني به رسول الله هل هذا الخبر مطابق للواقع أو لا. نقول لابد وأن تعتقد فيه أنه مطابق للواقع، يعني لما نخبر أن الله فوق العرش وأنه فوق السماء السابعة، يعني أين العرش؟ بالإجماع فوق السماء السابعة وأن الله فوق العرش، هل أحد منا رأه؟ لم نرى العرش ولم نرى الله عز وجل. هذا خبر ورد إلينا أو لا؟ خبر ورد إلينا، ورد إلينا في القرآن وورد إلينا في السنة. هذا الخبر لابد وأن نصفه بالصدق. تقول يا شيخ الصدق هو الخبر المطابق للواقع ونحن لم نرى ذلك. نقول لا، المطابق والموافق للواقع والاعتقاد، لأنك لابد وأن تعتقد صدق هذه الأخبار وأن تدخلها في قلبك لتكون من الأمور العلمية، يعني العقيدة. بعد أن عرفنا حفظكم الله تعالى الصدق ومعنى الصدق لغة ومعناه شرعا، ننتقل إلى مسألة ذكرها الإمام الماوردي رحمه الله تعالى، وهي دواعي الصدق. ما هي أسباب الصدق؟ دواعي الصدق، ما معنى دواعي الصدق؟ يعني أسباب الصدق، ما الذي يدعوك إلى أن تكون صادقا؟ ما الذي يدعوك إلى أن تكون صادقا؟ هذا ما يسمى بدواعي الصدق. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: ودواعي الصدق أربعة. ودواعي الصدق أربعة. الأولى أو الداعي الأول العقل. العقل، نعم، العقل من حيث كونه، من حيث كونه موجبا لقبح الكذب، لأن حتى كما كنت أقول لك العرب قبل الإسلام كانوا يقبحون الكذب عقلا، يعني أنت لو لا تعرف أن الكذب حرام، لكن الآن جلست مع نفسك تفكر بعقلك، جلست مع نفسك الآن تفكر وتقول: هل الصدق تضعه مع المحاسن أو تضع الصدق مع القبائح؟ أي عاقل، أي تعالى إلى أي عاقل حفظك الله سيقول الصدق من الإيه؟ من المحاسن، وأن الكذب من القبائح. العقل يقول ذلك، فهذا يدعوك إلى أن تكون، يدعوك إلى أن تكون صادقا. يبقى أول الأسباب وأول الدواعي لكونك تكون صادقا العقل، ولذلك الصادق يوصف بأنه عاقل، والكاذب يوصف بأنه قليل العقل. إذن أول داعي ألا وهو العقل، قال: من حيث كونه موجبا لقبح الكذب. الثاني الشرع. الشرع قال: حيث ورد بوجوب اتباع الصدق وحظر الكذب، حيث ورد بوجوب اتباع الصدق وحظر الكذب، والله سبحانه لم يشرع إلا كل خير. إذن الأمر الثاني الشرع، لأن الشرع أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، فهذا سبب وداعي يجعلنا نصدق في أقوالنا ونصدق في أخبارنا ولا نكذب. إذن أول داعي حفظكم الله هو العقل، الداعي الثاني هو الشرع، الداعي الثالث المروءة. المروءة قال: لأنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق. لأنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق. فالإنسان الصادق إنسان يتصف بالمروءة، يتصف بالمروءة. الداعي الرابع أو السبب الرابع: حب الاشتهار بالصدق. حب الاشتهار بالصدق، وهو يريد هنا حفظكم الله تعالى أن يثنى عليه بهذا، أن يثنى عليه بهذا، حب الاشتهار بالصدق. فمن يتمتع بهذا، قال: فمن يتمتع بهذا الاشتهار بين الناس لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم. وهذه حقيقة، الإنسان الصادق يقبل منه قوله في كل وقت وفي كل مكان، الإنسان الصادق يقبل منه قوله في كل وقت وفي كل مكان. فهذه هي الأسباب أو الدواعي التي تدعو وتحث وترغب الإنسان في الصدق. قضية العقل وقضية الشرع وقضية المروءة وقضية الاشتهار بين الناس بالصدق. فمن نظر إلى هذه الأربعة كان صادقا، ودعته هذه إلى أن يكون من الصادقين. ثم ننتقل إلى كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى، يبين لنا فيها رحمه الله أنواع الصدق. ما هي أنواع الصدق؟ هذا ما سيذكره لنا الآن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في مدارج السالكين. فقال رحمه الله: والصدق ثلاثة، والصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. قول وعمل وحال. يعني يريد أن يقول لك لابد أن تحقق أنواع الصدق. في ماذا يا ابن القيم؟ سيقول لك الآن وسنقرأ كلامه: أن تكون صادقا في قولك، أن تكون صادقا في عملك، أن تكون صادقا في حالك. والمقصود بالحال كما سيتضح لك القلب. فقال لك: الصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فقال رحمه الله: فالصدق في الأقوال. فالصدق في الأقوال ما هي يا ابن القيم؟ قال: فالصدق في الأقوال، أو ما هو؟ فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. تعرف النبات لما يخرج يكون مستقيما، فهو يريد منك أن تكون في كل أقوالك مستقيما، لست بمعوج، يعني لا تكذب، يعني لا تكذب يا طالب العلم حفظك الله تعالى. والمسلم بوجه عام، لكن أحرى طالب العلم لا يكذب. فيقول هنا نفع الله بك، يقول: والصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. ثم قال: والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. استواء الأفعال التي تفعلها على الأمر والمتابعة، يعني تكون على ما أمرك الله به ومتابعا لنبيه. فأمرك بالصلاة فتصلي، وتصلي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا أنت فعلت ذلك فأنت صادق في أفعالك. فقال: الاستواء، الصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. انظر في الأولى: كاستواء السنبلة على ساقها، كاستواء الرأس على الجسد، لأن الرأس على الجسد مستقيمة أو لا؟ هل رأيت إنسانا قبل ذلك جسده مستقيم ورأسه مثلا هكذا يمشي هكذا؟ أبدا أبدا، يعني لا تكن مائلا، كن مستقيما لا تعوج في أفعالك، كن مستقيما لا تعوج في أفعالك. قال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، يعني أن يكون في قلبك إخلاص لله رب العالمين، لأن المنافق ليس بصادق في قلبه، لأن المنافق ليس بصادق في قلبه، فليس بمخلص في أعماله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، إلى أن قال: إلى أن قال: فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. والذين جاءوا بالإيه؟ بالصدق، كما قال الله تعالى يثني عليهم. طيب متى أنا يا شيخ أدخل في الذين جاءوا بالصدق؟ إذا صدقت في أقوالك، إذا صدقت في أعمالك، إذا صدقت في قلبك، حينئذ تكون من الذين جاءوا بالصدق. يقول: وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. كلما زدت في أقوالك وفي أعمالك وفي أحوالك صدقا، زدت في رتبة الصديقية وارتفعت فيها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقب بالصديق ووصل إلى هذه المرتبة التي حفظك الله تعالى فاق بها كل أصحاب رسول الله بل كل الأمة، إنما كان ذلك لشيء وقر في قلبه جعل أقواله وأعماله على استقامة تامة رضي الله عنه وأرضاه. ولو أردنا أن نتكلم، طبعا إمام الصديقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال أهل العلم يا طلبة العلم، لا يتصور بحال أن يسبق صلى الله عليه وسلم بعمل من الأعمال. يعني هو إمام المتقين، إمام المتوكلين، إمام الخاشعين، إمام الصديقين، يعني لا يسبق نبي حفظكم الله. لا أتكلم عن النبي محمد بل عن كل نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يسبق نبي في أمته بشيء. يعني موسى في أمته، نوح في أمته، إبراهيم في أمته عليهم الصلاة والسلام، جميعا كل الأنبياء والرسل هم في المقدمة على أمتهم في كل عمل يعملونه. يعني لا يتصور أن يسبق نبي في أمته بعمل أبدا. أن يأتي رجل مثلا نقول هذا الرجل أتقى من هذا النبي في أمته، لا يوجد هذا أبدا، لا يوجد، لا يوجد حفظكم الله. فإمام الصديقين هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصدق كما هو معلوم له ما يدل عليه من القرآن والسنة، ولا نريد أن نتطرق حتى لا يكون الأمر في درس تام عن الصدق، وإنما كان المراد حفظكم الله تعالى أن نعرف معنى الصدق باللغة، وأن نعرف معناه شرعا حتى نطبقه، وأن نعرف حفظكم الله الدواعي والأنواع، هذه الأمور المهمة، لأنه لا ينبغي للعبد أن يكون جاهلا بأمر ينبغي أن يكون عليه، إذ كيف أصلا سيكون عليه وهو يجهله؟ يعني لما يقال لك كن صادقا وأنت لا تعرف معنى الصدق، وأنت لا تعرف الأسباب التي تجعلك صادقا، وأنت لا تعرف أنواع الصدق، كيف ستطبق الصدق؟ كيف ستكون صادقا وأنت لا تعرف هذه الأشياء؟ فكان من المهم لنا حفظكم الله بداية أن نذكر هذه الأشياء لننتقل بعدها إلى ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. فقال: الصدق، الحلية 33، الصدق. قال: صدق اللهجة. ما المقصود بصدق اللهجة؟ اللهجة المقصود بها هنا القول، يعني أن تكون صادقا في قولك. واللهجة في الأصل، في الأصل يعني في أصل اللغة، التعبير عما في النفس بكلام مفهوم للمخاطب. التعبير عما في النفس بكلام مفهوم للمخاطب، هذا هو ماذا يا طلبة العلم؟ هذا هو الصدق في اللهجة. فقال: صدق اللهجة. صدق اللهجة ما له؟ صدق مبتدأ. ما هو صدق اللهجة؟ اسمع: عنوان الوقار. الوقار يعني الرزانة والحلم. الإنسان الصادق تراه أمامك رزينا، رزينا عاقلا حليما، لأن الصدق عموما إخوة حفظكم الله كما سيذكر لنا الآن، يعني له نتائج طيبة جدا، له نتائج طيبة جدا الصدق لما يكون الإنسان صادقا فيما يقول. فيقول: صدق اللهجة عنوان الوقار، والوقار يعني الرزانة والحلم. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس. فالإنسان الصادق نفسه شريفة، نفسه شريفة. ونقاء السريرة، النقاء يعني الصفاء، عدم وجود الشوائب. والسريرة يعني الباطن، القلب، الباطن، القلب. فالإنسان الصادق يدل على أنه إنسان عنده نقاء سريرة، يعني ليس بحاقد وليس بحاسد وليس وليس وليس. وسمو الهمة، علو الهمة. ورجحان العقل، الرجحان المقصود هنا به الاكتمال والتمام. فالإنسان الصادق إنسان كامل العقل وتام العقل. واسمع، ورسول المودة مع الخلق. رسول المودة يعني رسول المحبة مع الخلق، يعني لما تصدق الناس يحبونك، تجد الناس تحبك. لماذا؟ يثنون يقولون هذا رجل صادق، رجل صادق. فتكون هنا المصداقية التي أنت فيها، المصداقية التي أنت فيها تكون سببا لحب الناس لك. فيقول لك ورسول، انظر كل هذه الأمور ناتجة عن ماذا؟ عن صدق اللهجة، يعني عن صدق القول. فيقول لك ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة، الجماعة التي أنت فيها يكون لها نصيب كبير من السعادة بسبب ماذا؟ بسبب صدقك بينهم. وصيانة الديانة، حفظ الديانة، الدين يحفظ بالصدق، الدين يحفظ بالصدق. ولهذا يعني من أجل كل ما ذكر يا طلبة العلم، قال حفظكم الله: ولهذا كان فرض عين، كان فرض عين يعني كان الصدق فرض عين، يعني واجب على كل أحد أن يكون صادقا ولا يكذب. يعني الصدق ليس من فروض الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. لا، يعني لا يأتي رجل يقول أنا أكذب لأن الباقين يعني الحمد لله يصدقون، هم يصدقون يكفوننا وأنا أكذب. لا يجوز، لا يجوز يا طلبة العلم، بل هو يعني الصدق فرض عين على كل إنسان أن يكون صادقا. قال: فيا خيبة من فرط فيه، يعني يا خيبة الكاذب الذي يكذب ولم يكن من الصادقين. ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى، يعني الذي لا يصدق ويكذب هذا مس علمه ومس نفسه بأذى. مس نفسه لأنه سيوصف بالكذب، ومس علمه لأنه سيطرق لما يعرف أنه يكذب بالعلم. ولذلك جاء بهذا، وهذا من حسن الترتيب، يعني جاء بهذه الدينة وهذه الحلية ألا وهي الصدق بعد الكلام عن الأمانة العلمية فيما سبق. ونحن قد عرفنا الصدق وعرفنا ما معناه لغة وشرعا، وعرفنا دواعيه، وعرفنا كذلك أنواعه من الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الأوزاعي، قال الأوزاعي: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وهذا أمر عقلي، إذ كيف للإنسان أن يكون معلما وهو يجهل؟ ليس فقط من باب أنه حلال وحرام، لا، هو سيجذب بالعلم، هو سيجذب في العلم. هذه هي المشكلة حفظكم الله، هو سيجذب في العلم. ولذلك قال الأوزاعي: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، لأنك لابد أن تكون صادقا في أقوالك وما تنقله في العلم، لأن العلم نقل. وما هو العلم؟ العلم نقل. أنت تقول للناس قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم أن تقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، وتنقل عن أهل العلم. تخيل حفظك الله تعالى أن الذي سيعلم يكذب. وقال وكيع رحمه الله، وكيع شيخ الشافعي، لما كان الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي. ماذا قال وكيع؟ انظر، هذه الصنعة صنعة العلم، لأن العلم صنعة. العلم ليس، انتبهوا لهذا، العلم ليس معلومات تنقل فقط، إنما العلم صنعة، مهنة. العالم يمتهن مهنة، عنده صنعة. ولذلك قضية تحضير الدرس، قضية أداء الدرس، قضية كذا وكذا، هذه صنعة، مهنة، ولابد فيها من الضربة والممارسة، حفظكم الله تعالى. فماذا يقول؟ يقول: هذه الصنعة لا يرتفع فيها، يعني لا يعلو فيها، إلا صادق، إلا صادق، صادق في التحمل، صادق في الأداء، صادق في تحمله للعلم، وصادق في أدائه للعلم، يعني عندما يأخذه وعندما يعطيه، عندما يأخذه وعندما يعطيه، لابد من أن يكون صادقا. فيقول الشيخ بكر بعد أن نقل عن الأوزاعي وعن وكيع، وهذه الآثار نقلها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره، حتى إن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ذكر هذه الأمور أو ذكر هذه الآثار. يقول لك الشيخ بكر: اسمع، فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. قال: والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، كما كنا نتكلم في تعريفه، وقلنا الكلام الموافق أو المطابق للواقع والاعتقاد، ولابد من كلمة الاعتقاد. قال: فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. ولماذا يقول يا طلبة العلم تعلم الصدق؟ هل الصدق يا شيخ من الأمور التي هي فطرية أو من الأمور المكتسبة؟ نقول: هناك صدق فطري خلقه الله فيك، وهناك صدق لابد وأن تكتسبه. ولذلك أفضل شيء في هذا الباب أن ينشأ الطفل الصغير، وانتبه لهذا، هذا مهم جدا من حيث التربية، أن ينشأ الطفل الصغير على الصدق، وهذا من أعظم ما يكون أجرا لأبيه وأمه، أن ينشئوه على الصدق. ولذلك لا يجتمع الصدق في الطفل مع الخوف. فإذا أردت أن تنشئ ولدك وابنك على الصدق، فلا بد من أمور تأتي بها. من هذه الأمور أن تطمئنه، ألا تخوفه، لأنه لو خاف منك سيكذب. لو علم أنك تعاقبه بشدة إذا كذب، فسيظل الكذب موجودا فيه. إذا علم أنك تعامله بشدة إذا فعل شيئا خطأ، هذا الذي أريد، إذا فعل شيئا خطأ سيجد، يعني أنت دخلت من الباب وجدت الكأس قد خسر في الأرض، وجدت أشياء حدثت، ألقي مثلا الطعام على الأرض، من فعل هذا؟ بمجرد أن يراك تتكلم بهذا الأسلوب، حتى لو كان يريد من البداية أن يقول أنا أبي، آسف، اعذرني، ما كنت أقصد أي شيء من هذا، مباشرة لما يراك على هذا النحو سيكذب، يقول لك لست أنا، لست أنا. من الذي جعله يكذب؟ أنت، أنت ما قلت له بلسانك اكذب، أنت قلت له اكذب بفعلك، بحالك له، لأن الطفل الصغير بحاله ضعيف يخاف، لكن لو طمأنته وقلت له لا بأس، ما المشكلة، لا تفعل هذا بعد اليوم، لا مشكلة، قدر الله وما شاء فعل، أعرف أنك لم تكن قاصدا، يكون نعم أبي آسف وكذا، أنت تعلمه الصدق. أيضا لا تكذب أمامه، لا تكذب أمامه كما يفعل كثير من الناس، ونراه كثيرا للأسف الشديد، يدق الباب واحد من أصدقاء الأب أو ما أشبه، فيقول له اذهب وقل له أبي ليس هنا، قل له أبي ليس هنا، يعني أبي ليس في البيت، ثم بعد ذلك يقول للطفل لا تكذب. كيف يعني؟ أنت كيف تربيه بهذه الأساليب وتريد منه بعد ذلك ألا يكذب؟ أنت من علمته الكذب. طيب، نشأ وشب وصار شبا وكان قد تعود على هذه الأشياء، ثم استقام ومن الله عز وجل عليه بمعرفة أن الكذب لا يجوز وأن الكذب حرام. ناهيك عما قلناه نقلا عن الموردي لما تكلمنا عن دواعي أو عن أسباب الصدق من قضية العقل، أن العقل يدعو أيضا إلى الصدق، المروءة تدعو إلى الصدق، الاشتهار بين الناس بهذا الأمر يدعو إليه. لا أحدثك عن الشرع، فعلم أن الكذب حرام في الدين، علم هذا الآن، ماذا يفعل؟ عليه أن يقوم بالصدق وأن لا يكذب من حينه، ولا يجوز أن ينظر للإنسان قبل الاستقامة كما ينظر إليه بعد الاستقامة، ويأثم من يذكره ويعايره بما كان عليه قبل الاستقامة. إنسان كان سيئا وكان من أهل الذنوب والمعاصي، ثم استقام وكان يكذب في أموره وكان كل ما شئت، ثم استقام هداه الله واستقام وصار من أهل الالتزام بالدين، لا يجوز لك أن تعامله بما كان عليه قبل الاستقامة، لا يجوز لك، لأنه الآن تائب، والتائب من الذنب عموما كمن لا ذنب له، لا يجوز لك بعد الاستقامة أن تعامله بما كان عليه قبل الاستقامة، بعد شيء وقبل شيء، فيبدأ يكتسب الصفات الحميدة الطيبة، ومنها الصدق، فلا يقال حتى لو كان يكذب قبل ذلك، لا يقال هو كذاب، كيف يا رجل كان قديما يكذب، وكان يا رجل اتق الله، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، أنت تعامله بعد استقامته وهو يكتسب الصدق حفظكم الله تعالى. وانظروا، لا أقول لك إلى فلان من العلماء كيف كان حاله، وانظروا إلى فلان قبل الاستقامة، لا، أحدثك عن الصحابة وكيف زكاهم الله رب العالمين، وكيف زكوا أنفسهم، كيف زكاهم الله رب العالمين وكيف زكوا أنفسهم، كل هذا لتعرف أن الإنسان قد يكتسب الصدق ولم يكن عنده قبل ذلك، فيقول لك فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، اسمع، فالصدق من طريق واحد. وماذا عن الكذب يا شيخ؟ قال أما نقيضه ضده، الكذب فضروب، ضروب أنواع جمع ضرب، والضرب يعني النوع، فضروب وألوان ومسالك وأودية يعني كثير يجمعها ثلاثة. يجمعها يعني أصل الكذب عنده يجمعها ثلاثة. ما هي؟ قال أولا كذب المتملق. كذب المتملق، من هو المتملق؟ المتملق اسم فاعل من الفعل تملق، اسم فاعل من الفعل تملق، وأصله ملقى مالاقى، فيقال ملق الشخص يعني تودد إليه ولين كلامه وتذلل له وأبدى له خلاف ما في قلبه، هذا هو التملق. ملق الشخص، ما معنى ملق الشخص؟ ملق الشخص تودد إليه ولين كلامه وتذلل له وأبدى له خلاف ما في قلبه. تعرف لما أنت حفظك الله تعالى تكون مثلا لأن أكثر التملق يكون عند ذوي الوجاهة، عند ذوي الوجاهة يعني وزير رئيس حي، ضابط شرطة، وأنت تعرف فيه أنه ليس بطيب وليس بجيد، لكن أنت ماذا تفعل؟ تتملق لتصل إلى غايتك، فتتودد إليه وتتكلم معه بدين وممكن حتى تثني عليه. هذا الكلام هو ماذا؟ هو التملق، هو التملق يا طلبة العلم. فهذا كذب لأنك الآن تظهر له شيئا على خلاف ما في قلبك بالحقيقة، فيقال ملق الشخص تودد إليه ولين كلامه وتذلل له وأبدى له خلاف ما في قلبي، هذا كذب، ولذلك يسميه العلماء بكذب المتملق. قال وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد. طب اضرب لنا مثالا يا شيخ. قال كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. وأنا كما قلت لك قبل أن نتكلم عن هذا الذي ذكره الشيخ الآن حفظك الله، يعني يكون التملق هذا كثيرا جدا عند ذوي الوجاهة، أصحاب المناصب وهذه الأمور، مدير الشركة مثلا، أنت تعرف أنه رجل ظالم ويسرق صاحب الشركة وكل شيء، وتأتي تتكلم معه جيدا وتثني عليه أمام الناس وتتودد إليه وتأتيه بالهدايا يا رجل، وتظهر له خلاف ما في قلبك، يعني أنت من داخلك تعرف 100% أنه رجل صارق ولص وأنه يكذب على صاحب الشركة وأنه يفسد و ومع ذلك تقول له أنت أفضل مدير، أنت الرجل الجيد، أنت وأنت. لماذا؟ من أجل أن يرفع لك الراتب وأن يجعلك من المقربين إليه وهذه الأشياء، هذا تملق، هذا تملق ولا يجوز حفظكم الله تعالى، هذا تملق يا طلبة العلم. ولذلك الشيخ طبقه على ماذا؟ قال كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا، تذهب إلى رجل فاسق أنت متأكد أنه فاسق ومع ذلك تتكلم فيه بلطف وتأتي بالهدايا وتتودد إليه وإلى غير ذلك، أو مبتدع فيصفه بالاستقامة وأنت على الطريق المستقيم وأنت الذي تحمل الدين الصحيح وأعانك الله على نشر العلم ما هذا يا رجل؟ ماذا تفعل؟ يتملقه، لا يجوز، هذا الكلام حرام. للأسف الشديد نجد أحيانا الآن من يتملق للشيوخ ليتقرب منهم وليصل إلى مرتبة يعني ومنزلة قريبة منهم، لا هذا الكلام لا يجوز. وعلى الشيخ أيضا في البداية والنهاية طالب أخطأ، لكن الأصل عند الشيخ، الشيخ يقول له اتق الله، يأتي إلى الشيخ، سبحان الله ما رأينا مثلك في العقيدة، ما رأينا مثلك في التفسير، اللهم بارك، ما هذا وكذا وكذا. تراه يتكلم عن ابن تيمية، هو هل يوجد أحد الآن على وجه الأرض يقال له هذا الكلام؟ ما هذا التملق؟ ما هذا التملق؟ ده أحيانا نسمع عجبا عجابا، ده الشيخ أحيانا يسمع من الطالب وهو يقول ليس فقط ثناء عليه بل تهوينا من الآخرين، وفلان يشرح ما فهمنا منه شيء ويذكره بالاسم، والآخر قال كذا وكذا كأنه أصلا يعني ما تعلم قبل ذلك، ويجلس الشيخ فرح يعني سعيد بهذا الكلام. يا أخي اتق الله، أنت طالب أنت، وليس العيب بالطالب، وإنما الشيخ، نقول له يا أيها الشيخ اتق الله، وكل هذا حرام لا يجوز، ويتملق من أجل أن يتودد إليك، يفتح قلبك له، ولكن يفتحه بالظلم، والله لا يرضى بهذا. انتبهوا حفظكم الله، إننا نرى هذا التملق الآن، تتملق لا تتملق لن يكون إلا ما يريده الله. وانتبهوا، والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله، وأنا رأيت هذا مرارا وتكرارا، ما تملق أحد لشيخ من الشيوخ إلا وكان من الذل على يد هذا الشيخ الذي تملق، يعني هو يتملق فيه وله، وهذا الشيخ بعد ذلك هو الذي يجرحه ويتكلم فيه بسوء، لأن الله لا يرضى بالظلم. أنا هذا ظلم، والله لا يرضى بالظلم. يعني يقول لك الشيخ الذي إذا قال القول لا يراجع فيه، لا يراجع من يا رجل؟ أنت تراجع في كلمتك لأنها كلمة مضادة للعقيدة. الرجل الوحيد الذي لا يراجع في قولي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يراجع في قولي، ويقول له من أين أتيت بهذا القول؟ أبو بكر يقول له من أين أتيت بهذا القول؟ أبو بكر يقول له من أين أتيت بهذا القول؟ تقول الشيخ الذي إذا تكلم لا يراجع، والآخر يقول لك إذا جرح فلان فلا قائمة له. من هذا؟ لا قائمة له، قد يكون أخطأ في جرحه أصلا. ولذلك ابن القيم يقول من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به، من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. لا تعتز إلا بالله، ولا تتملق إلى أحد، أدعو ربك أن يستعملك، وقل في دعائك اللهم استعملني في طاعتك ولا تستبدلني، ويكون لك من هذا الدعاء. أما التملق فالتملق من أخطر الأنواع في الكذب والعياذ بالله. فيقول لك الشيخ يجمعها ثلاثة: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الثاني: وكذب المنافق، والمنافق كما هو معلوم لديكم هو من يظهر خلاف ما يبطن، من يظهر خلاف ما يبطن، يعني هو يظهر لك شيئا ولكن في القلب خلاف ذلك، في القلب خلاف ذلك، حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ هنا: وهو ما يخالف الاعتقاد، لأن النفاق أمر اعتقادي، فهو يظهر الإسلام لكن يبطن الكفر في قلبه، حفظكم الله. قال: وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، تراه يقول بكلامهم لكن في الحقيقة هو يخالف بالاعتقاد، يعني قلبه من الداخل ليس على هذا، كما قال الله رب العالمين: إذا جاءك المنافقون، جاءك المنافقون ماذا يفعلون؟ قالوا نشهد إيه؟ تخيل جاءوا أمام الرسول منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قالوا له نشهد أنك، تخيل أنت حفظك الله تعالى هذه الشهادة. طبعا النبي علمنا أننا نعاملهم بما يظهر لنا الظاهر ولله السرائر، يعني كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعامل معاملة المسلمين ونكلوا أمره إلى الله. ونكل أمره يعني نفوض أمره إلى من؟ لماذا إخوة؟ لأننا لا نطلع على ما في القلوب، لا نطلع على ما في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لام معاذ لما قتل الرجل بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، أسامة بن زيد، آسف معذرة، لام أسامة بن زيد آسف بعد أن قتل الرجل وقال الرجل لا إله، لأن أسامة قال له قالها متعوذا، يعني قالها خوف السيف، يستعيذ من السيف لما جاء ونزل عليه فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لكن أسامة، وذلك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. لماذا؟ قال له النبي صراحة هل شققت عن قلبه؟ يعني هل أنت فتحت قلبه وعلمت يا أسامة؟ وانظر إلى من يتحدث إلى أسامة، حب رسول الله وابن حب رسول الله رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، يقول له هل شققت عن قلبي؟ يعني هل عرفت بما في القلب؟ من أين تعرف أنه هذا يعني لم يكن صادقا أو متعوذا أو كذا؟ القلوب إلى الله. ولذلك لا يجوز لك شرعا أن تؤاخذ أحدا، لا يجوز لك شرعا أن تؤاخذ أحدا بما في قلبي، لك الظاهر فقط، لك الظاهر. هذا الذي يتكلم عنه الشيخ الآن اسمه كذب المنافق. ولذلك قال الله في نهاية الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يعلم إنك لرسول. خلاص هذا منتهي، هذا منتهي. لكن بماذا حكم على المنافقين؟ لكاذبون، يظهرون شيئا ويخفون خلافه في بطونهم، يعني في قلوبهم. النوع الثالث قال وكذب الغبي، وكذب الغبي، هذا هو النوع الثالث. إذن عندك كذب المتملق وكذب المنافق، وكذب المنافق هذا حفظكم الله تعالى يكون لمن؟ للمنافق فقط، يعني للكافر. لكن المسلم قد يقع في قد يقع في كذب التملق أو في كذب الماذا؟ الغبي، في هذين. لكن لا يقع المسلم في كذب النفاق، وإلا لن يكون مسلما. قال وكذب الغبي. الغبي من هو؟ الغبي ضعيف العقل، الغبي ضعيف العقل يا طلبة العلم. فضعيف العقل حفظكم الله تعالى هو الغبي، ضعيف العقل هو الغبي حفظكم الله تعالى. فماذا قال الشيخ هنا؟ طب يا شيخ بداية هل يجوز لك أن تستعمل مثل هذه الكلمة، كلمة الغبي؟ نعم، ابن تيمية استعملها في أهل البدع، ابن تيمية استعمل هذه الكلمة في أهل البدع. قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية قال بعض الأغبياء، قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. من الذين قالوا هذه المقولة؟ أهل البدع الأشاعرة، فيقول عنهم أغبياء. ما معنى أغبياء يا شيخ؟ غبي يعني ضعيف العقل، ضعيف العقل. فيقول هنا كذب الغبي. طب ما هذا كذب الغبي؟ قال بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. حتى تتضح الصورة لك انظر ماذا يقول. كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. هذا ضعيف العقل، يرى رجلا صوفيا ويفعل شركيات ويفعل بدعا لكنه أمامه عابد، يعني يظهر أمام هذا الرجل أنه عابد، لكن هو لو حقق بأقواله وأفعاله سيجد البدعة وسيجد الشركيات قائمة في هذا الرجل، ومع ذلك يصفه بالولاية فيقول هذا ولي لله. هذا الرجل من أين أوتي؟ أوتي من جهلي بحقيقة الأمر، ولذلك يقال عنه غبي. أوتي من جهله بحقيقة الأمر فظن أن هذا من الأولياء، وهو ليس من الأولياء. الأولياء قال الله عز وجل عنهم صراحة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الاتباع، ألا تأتي بجديد، لأن المبتدع ليس بتقي. فهنا حفظكم الله تعالى نأتي إلى مسألة متفرعة ذكرها الشيخ العثيمين. ما هي هذه المسألة يا طلبة العلم؟ الآن هذا الرجل الذي هو يتصف بكذب الغبي، هذا رجل قال على إنسان مبتدع كلمة مدح وكلمة ثناء، هل يعذر بجهله أو لا؟ لأننا قلنا أنه حفظكم الله تعالى قال هذا الكلام بجهل، هل يعذر بجهله أو لا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هل يعذر بكذبه وجهله؟ قال: إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر. كلمة جميلة وكلمة إنصاف. ما معنى ذلك؟ أنا الآن مثلا رأيت رجلا وأنا لا أعرف شيئا في الدين ولا في الاعتقادات وهذه الأمور، وجدت رجلا مثلا أمامي أنه يصلي الصلوات الخمس ويصوم في رمضان وهذه الأمور، ورجل طيب وكذا وكذا جميل، لكن أراه في نفس الوقت يفعل حلقات ذكر ويجتمع مع الناس ويقول حي وكذا ويرقصون في المسجد وأشياء عجيبة، وفي نفس الوقت أيضا أراه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله إلى غير ذلك، وأنا رجل ليس عندي من علم، ماذا أفعل؟ أبحث أسأل. عندنا رجل يفعل كذا ويقول كذا، هل هذا من أولياء الله؟ فلما يعلم، لو علم الحق أن هذه بدع وشركيات وكذا وكذا وكذا، فلا يجوز له أن يقول، فلو قال بعد أن علم لا يعذر. لو قابل رجلا وقال له: نعم ده هذا الذي يفعله، هذا جميل وهذا جيد وهذا طيب، فأخذ يقول هو ولي، سأل ولكن وقع في يد رجل ليس بطيب، وقع في يد رجل ضلله وجعله في الضلالة أكثر مما هو فيه، وثبت له الأمر في قلبه، فمثل هذا بحث ولكن وقع في هذا، فهذا منتهى علمه، لأن المستفتي يكون على فتوى من أفتاه، فحينئذ يعذر، فقد يعذر وقد لا يعذر. فقال الشيخ هنا: ثالثا، وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. ثم يقول لك الشيخ بعد أن عرفك أنواع الكذب وضروب الكذب، يقول لك الشيخ: فالزم الجادة الصدق، فالزم الجادة. ما هي الجادة؟ الصدق. فالصدق هنا بدل من كلمة الجادة، فالزم فعل أمر يأمرك، إلزم الجادة. ما هي الجادة؟ الجادة هي الطريق المستقيم، في أصلها اللغوي الطريق المستقيم، والمراد بها هنا الصدق، يعني فالزم الصدق، لأن الصدق هو الجادة يعني الطريق المستقيم. يقول لك: فالزم الصدق فلا تضغط على عكد اللسان، فلا تضغط على عكد اللسان. ما هو عكد اللسان؟ أصل اللسان، يعني لا تجبر لسانك أن يكذب، لا تجعل لسانك يكذب، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، يعني لا تكذب. عندما تريد أن تعبر عما في قلبك فلا تكذب، إنما تكون صادقا. فالصدق من جاء، الصدق من جاء ينجيك. ولكن أود هنا حفظكم الله تعالى أن أبين أن هذه الأمور تخضع للمصالح والمفاسد. أود هنا أن أبين أن هذه الأمور تخضع للمصالح والمفاسد. يعني لا تذهب مثلا أنت كرهت في الزوجة شيئا، لا تذهب إلى زوجك مثلا وتقول لها في وجهها أنا أكرهك، أنا لا أحبك، ما هذا؟ لا تذهب إليها تقول لها ما هذا الطعام، أنت لا حتى لا تجيدين أي طعام تفعلينه، أنت امرأة لست بنظيفة، أنت وأنت وأنت، وقد تكون صادقا فيما تقول وتقول يا شيخ أين الصدق، لابد من الصدق، نقول ولابد من الحكمة ولابد من مراعاة المصالح والمفاسد. فانتبهوا لهذا الكلام حتى أيضا لا يؤخذ على بابي نفع الله بكم، لا، وسأبين لك الآن شيئا من الدليل على ذلك فعله النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن القضية أيضا هو يعلمك الصدق عموما، لكن في نفس الوقت لابد أن تعلم أن هناك حكمة في الدعوة وهناك مصالح لابد أن تراعى حفظكم الله، حتى لا يأخذ الإنسان الكلام يقول أنا أريد أن أكون صادقا في كل شيء، نقول هذا جميل ومئة بالمئة جزاك الله خير الجزاء، لكن لا تنسى أن تراعي المصالح والمفاسد، لا تنسى أن تكون رجلا من أصحاب الحكمة في التعامل. فيقول لك هنا ولا تفتح فاك، يعني فمك، يعني لا تتكلم ناطقا إلا على حروف تعبر على إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس، يعني كل ما تدركه بحواسك حفظك الله تعالى فعليك أن تكون صادقا فيه. الصدق من جاء يا طلبة العلم، كن صادقا، كن صادقا تنجو في الدنيا والآخرة، وابكي على حالك إذا لم تكن كذلك وصحح من نفسك، وإياك أن تكذب خوفا من إنسان، إياك أن تخف من الله عز وجل، واعلم أن هذا الإنسان لا يملك لك نفعا ولا يملك لك ضرا، وإنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، واعلم أن القلوب بيد الله، لو كنت تخاف من إنسان أن يكون عدوا لك قد يكون في صدقك معه ما يجعله حبيبا لك وليس بعدو، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله. وكم كان الصحابة في أول أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عداء، وانظروا كيف كانوا يحبون النبي لما أسلموا، يعني لن يصل أحدا بعد الصحابة، لن يصل أحد حفظكم الله تعالى، لن يصل أحد بعد الصحابة إلى الحب الذي أحبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اجتهدت في هذا. ثم يقول لك كالذي تدركه الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، يعني عبر عما تسمع إن كان من باب الأمر الطيب أو ليس بطيب، يعجبك أو لا يعجبك، وكذلك فيما تراه، وكذا وكذا من هذه الحواس الخمس. ثم يقول الشيخ فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغضك، فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، سمعت فلانا يقول كذا وكذا وفي الحقيقة هو لم يسمع. يقول الشيخ وهكذا، وهذا إخوة انتبهوا الذي كنت أتكلم معكم فيه منذ قليل، أن هذا الأمر بخلاف التودد وبخلاف ما تظهره للحكمة وللمصلحة والمفسدة، فقد يعني تتودد إلى إنسان وهو ليس بطيب وليس بجيد، وقد تهتش في وجه إنسان يعني تتبشش في وجهه وهو ليس بطيب وليس بجيد، هل هذا نفاق؟ لا. هل هذا كذب؟ لا، لأنك لابد أن تراعي المصالح والمفاسد، وهناك طلاب، لا أقول عوام، طلاب لا يراعون المفاسد ولا يراعون المصالح ويظنون أن هذا هو الجيد، أن أقول لك في وجهك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا، هذا الكلام نقوله للمبتدعة وأحيانا نتقي فحش من أمامنا فتكون المصلحة هنا في اجتنابه حتى لا نزعره علينا، نهيجه ونثيره علينا. أين الخوف يا شيخ؟ نخاف من الله فقط. لا، ومن قال لك أننا لا نخاف من غير الله؟ نخاف من الله فقط، لكن لا، لنبغي أن تفهم أن المصالح والمفاسد موجودة في الإسلام. واسمع إلى هذا الحديث حفظك الله، لأن النبي فعل ذلك كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذن رجل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: ائذنوا، اسمع، ائذنوا له، بئس أخو العشير. يعني هو في الخارج الرجل، وقالوا: فلان يا رسول الله يريد أن يدخل عليك يستأذن. فقال: أذنوا له، بئس أخو العشير. وبئس كلمة ذم فيظمه، بئس أخو العشير، كلمة سيئة وشديدة في حق هذا الرجل. هذا يدل على أن النبي كره أفعال هذا الرجل وأقوال هذا الرجل، كان يعرف عنه أشياء ليست بطيبة. طيب، لما يدخل هذا الرجل على الرسول كيف سيعامله الرسول؟ اسمع: فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، تكلم معه بلطف وتبشش في وجهه. فعائشة رأت هذا، سمعته يقول في الأول بئس أخو العشير، ولما دخل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه بلين ويتبشش في وجهه: ما هذا؟ فعائشة أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف الرجل، فقالت له، فسألته، فقالت له: يعني أنت قلت كذا ولما دخل فعلت كذا وكذا. فسألته يا طلبة العلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني هو رجل فاحش وبذيء ويتكلم بغلظة وشدة وممكن يسب ويفعل أشياء ليست بطيبة، فيعلمنا النبي أنه ليست من الحكمة مع أمثال هؤلاء أن تصطدم بهم وأن تقول لو أنت بئس الرجل وأنت وأنت. لا، كن حكيما ولا تزعره عليك. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من هذا الرجل؟ لو أمر أحدا من أصحابه أن يقتله لقتله، ما المشكلة في ذلك؟ بل يدعو الله عليه فالله عز وجل يقسمه. لكن النبي يعلمنا، ولهذا قلت لك لابد من الحكمة. الصدق مطلوب، الصدق مطلوب، والمسلم لابد أن يكون صادقا. بل طالب العلم أولى بهذا، بل طالب العلم أولى بالصدق، ولكن لابد أن تكون حكيما، عندك حكمة تراعي المصالح وتراعي المفاسد في هذه الأمور. كما ضربنا المثال بالزوج على سبيل المثال، ولذلك الإسلام أجاز، حفظكم الله تعالى، أجاز الكذب في بعض المواضع. ولما تنظر حفظك الله إلى هذه المواضع، وإن كان بعض أهل العلم قال هو ليس بالكذب الإيه المراد، إنما هذه معاريض، يعني تعرض بالكلام كما سنتكلم عن المعاريض بعد دقيق. فهنا حفظك الله تعالى حتى لو أخذناه على بابه، فستجد الإسلام أجازه متى؟ مع المرأة، مع الزوجة يعني، وفي الحرب مع العدو حفظك الله تعالى. والثالث في الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الناس. يوجد مثلا أخوان متخاصمان، وأنت جلست مع واحد تحاول أن تصلح، فسب الآخر وقال فيه كلاما يعني سيئا، لا تأتي أنت إلى الآخر ويقول لك ماذا قال عني، وأنت تقول: آه أنا صادق، ده سبك وقال فيك كذا وأنت كذا وأنت كذا. يا رجل ماذا تقول؟ يا شيخ أنا صادق الصدق. يا رجل اتق الله، أنت تفسد، لا تصلح بين الناس، أنت تفسد بين الناس. لا تدخل على زوجك حفظك الله وتقول لها الكلام السيء، ماذا الطعام؟ أنا لو اشتريت طعاما من الخارج سيكون أفضل من هذا. أنت وأنت و... يا رجل هون على نفسك. وفي نفس الوقت أيضا لما يعني تجامل وتتكلم بالكلام الجميل لا تبالغ أيضا، لا تقول لها مثلا أنت أجمل امرأة في الكون، أنت أجمل نساء العالم، يعني اهدأ أيضا، يعني لا هذا ولا ذاك، يعني لين على نفسك وكن وسطا حفظك الله. حتى يعني لأن أحيانا الناس تغالي جدا، لا لا نريد هذا ولا نريد ذاك، إنما يكون عندك شيء من الإيه، من الحكمة والمصالح والمفاسد والتعامل الطيب في كل حياتك، في كل حياتك حفظك الله. فيقول الشيخ هنا حفظك الله: واحذر أن تحوم حولك الظنون. أن تحوم يعني أن تدور حولك الظنون، الظنون يعني الشكوك. لأن يا إخوة حفظكم الله المسلم لا يضع نفسه في موضع الريبة الشك، يعني لماذا؟ لأن الظنون ولذلك هذا الأمر كيف يعرف يا طلبة العلم؟ بالدوام. ركزوا في هذا الأمر، لا يعرف إلا بالدوام. ما معنى لا يعرف إلا بالدوام؟ يعني مثلا حفظكم الله كما حدث ليوسف عليه السلام، الأصل حفظك الله أن الرجل لا يكون مع امرأة أجنبية في مكان وحدهما، صح، لكن قد يكون في مكان مع امرأة أجنبية لأمر طرأ، لأمر طرأ، ممكن كما حدث مع عائشة وصفوان بن المعطل. يعني عائشة لما حدثت حادثة الإفك ما سببها؟ أن عائشة فقدت، أرادت أن تقضي حاجتها، فنزلت من الهودج حفظكم الله وذهبت تقضي حاجتها، ولما رجعت ما انتبهوا ورفعوا الهودج فوق الإبل الجمل وانصرفوا، وما انتبهت أنهم انصرفوا إلا بعد أن رجعت، وهم في نفس الوقت ما انتبهوا أنها في الهودج. فجاء من صفوان بن المعطر فرآها وحدها. هل صفوان يقول لا يجوز أن أختلي بالمرأة ولا أن أمشي معها وحدي، أنا سأتركها؟ سبحان الله، حكمة، قل لك ما شاء الله عليك، يعني يا رجل اتق الله، اتق الله، لابد أن تضع المصالح والمفاسد وتضع كل شيء فيه ونحسن الظن. ولذلك لما جاء صفوان مع عائشة من الذي أثار الفتنة؟ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. النبي أول ما سمع في صفوان كذب الخبر، قال هو معي في مخرجي ومدخلي، والله لا أرى عليه إلا الخير. لأن هذه أمور لابد أن تنتبه إليه حتى لا تفسد الحياة. حفظك الله تعالى، الثقة، الثقة، أثق فيك وتثق فيا، يكون بيننا الثقة، أحسن ظن. تعرف متى تشك؟ لما تتكرر هذه المسائل، يعني مرة جاء مع هذه المرة، وفي يوم آخر وجدناه مع امرأة أخرى في مكان آخر، وفي يوم ثالث وجدناه مع امرأة ثالثة، لا، حينئذ لن نحسن الظن فيك، حينئذ لن نحسن الظن فيك. لكن لما وجدنا هذا مرة كمثل يوسف عليه السلام، هؤلاء يحسن بهم الظن، مع أن كل منا ممكن يقع يوما من الأيام في مشكلة كمثل هذه. انتبهوا للدين، للعلم، للدين وللعلم حفظك الله. ولذلك هل تعرفون أن في القانون، في القانون يعني في القانون المصري، وهذا أمر في الشريعة، يعني أمر مأخوذ من الشريعة حفظكم الله، أن القاضي يعفو في بعض الجرائم، يعني ليس قتل وكذا، لا، في بعض الجرائم يعفو عن الفاعل إذا كانت هذه هي المرة الأولى له، إذا كانت هذه هي المرة الأولى إيه له، فيعفى عنه ويعامل على أنه لم يفعل شيئا، ويعامل على أنه لم يفعل شيئا. ولذلك عمر لما مر رضي الله عنه أقام حد السارق وقطع يد السارق حفظكم الله تعالى، كان الرجل يقول لعمر هذه الأولى، وعمر كان يقول له لو كانت الأولى ما فضحك الله، لو كانت الأولى ما فضحك الله. الإنسان لما يفعل الشيء المعصية أول مرة الله لا يفضحه، لا يفضحه، لأنها أمور من رحمة الله ومن عفو الله ومن ستر الله على عباده. انتبهوا لهذا حفظكم الله. ولذلك لو الإنسان سيء يفضح، يفضح حفظكم الله. يعني أنا أقول لكم شيئا، لو يوسف عليه السلام سيء، انظروا لجاء الرجل بعد أن خلعوا ملابسهم، لجاء الرجل يعني العزيز وجاء بعد أن خلق، لكن لا لا يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، يأبى الله انتبهوا من فضلكم، لأن هذا والله قد يقع أي إنسان في مثل هذه المواقف، فتعرف الأحكام وتعرف الدين ولا تظلم وتكون أنت في صدر سليم وفي خير. رجل اتصل برجل وقال له امرأتك الآن في يريد أن يوقع بها، امرأتك الآن رأيتها في المكان الفلاني، اذهب ستجدها. وهو ما رأى إلا الخير من امرأته طيلة عمره معها، وفعلا ذهب وجدها في هذا المكان. لماذا أنت هنا؟ قالت له مثلا كنت أشتري شيئا ولم أريد أن أخبرك به. هي أخطأت أو لم تخطئ الآن؟ نعم أخطأت لا شك، أخطأت في هذا لأنها خرجت من غير إذنه، هذا شيء هذا شيء هذا شيء، وأن تتهم بالخيانة شيء آخر لا يجوز لواك، لا يجوز لواك. فرقوا بين هذه الأشياء، فرقوا بين هذه الأشياء حتى تستقيم الأفهام. فيقول الشيخ واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة يعني في القول، فتسجل من في قائمة الكذابين يعني من الكذابين، إياك حفظك الله. وكن مع الله، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه سيخرجك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال الشيخ وطريق الضمانة، الضمانة يعني السلامة. طب يا شيخ أنا أريد الآن أن أسلم من الكذب، لا أقع في الكذب، ماذا أفعل؟ أين طريق السلامة؟ يعني لو غلبني الوقت وسأكذب ماذا أفعل؟ قال وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه ماذا تفعل؟ أن تقهرها، يعني أن تغلب نفسك، القهر يعني الغلبة، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه، فتتذكر الصدق ومنزلة الصديقين، وأن من صدق صدقه الله ونجاه الله، وأن الصدق من جاء. اسمع ورذيلة الكذب ودركه، تذكر منزلة الصدق وشرف الصدق، وتنظر وتبحث وتتذكر أيضا ما يكون من رذيلة الكذب ودركته، لأن هنا كلمة رذيلة ضد فضيلة. ما هي الرذيلة؟ الرذيلة ضد الفضيلة. وقال ودركه، الدرك بالكاف ضد الدرج بالجيم، الدرج الدرج يستعمل للعلو والدرك يستعمل للسفل، ولذلك حفظك الله تعالى، ولذلك الجنة درجات والنار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالدركات سيئة والدرجات جيدة. فيقول لك هنا أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفي ورذيلة الكذب ودركي، وأن الكاذب عن قريب، اسمع هذا، عن قريب ينكشف. نعم إخوة حفظكم الله، وهذا مهم جدا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن الإنسان الذي يكذب ويستمر بالكذب وتكون حياته الكذب أن الله لا يفضحه، لا الله سيفضحه، الله سيفضحه. أنت ممكن تظن في إنسان أنه كاذب ويكون ظنك فيه خطأ، يعني أنت تقول هو يكذب وهو لا يكذب في الحقيقة، لكن أنت الذي تقول هو يكذب وهو لا يكذب، كيف يا شيخ؟ أضرب لك مثالا صغيرا جدا جدا جدا حتى تفهم. أنا الآن كنت مثلا في مكان، وهذا المكان كان فيه مثلا أخي مهدي حفظكم الله، ولما دخلت هذا المكان كان هو في الخلاء مثلا، وأنا ما رأيته معكم، ثم انصرفت بسرعة، فقابلني أحد الإخوة تحت وقال لي هل مهدي فوق؟ فقلت له لا ليس فوق، ثم سلم علي وأنا انصرفت، ثم هو صعد، فكان مهدي في هذا الوقت خرج من الخلاء فرآه، قال سبحان الله الشيخ يكذب. أسأله عن الرجل يقول ليس فوق، وأصعد أجده فوق. أنت الآن في ظنك أنه يكذب وهو في الحقيقة لا يكذب، هو ما رآه وأخبرك بحقيقة أنت تظنها أنها ليست بحقيقة. لكن لو هو يكذب سينتشر عنه الكذب بين الناس، وسترى هذه الأمور، فلان يقابلك ويسلم عليك يقول أنا حزين من فلان كذب علي في كذا، يقول سبحان الله ومرة كذب علي أنا أيضا في، وهذا يقول لهذا وهذا، فيشتهر بين الناس بأنه كذاب، فيشتهر، لأن الكذاب الحقيقي لا يبالي. وهل تظن الذي مثلا يشرب الخمور يبالي؟ وسيفضح، حفظكم الله، سيفضح بهذه، كل من يرتكب مثل هذه الأمور يفضح، حفظك الله، لا يسترهم، يفضحون. ولذلك أنت لابد من أن تحسن الظن وأن تبتعد في نفس الوقت عن الكذب. فيقول حفظكم الله واستعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله، استعن بالله رب العالمين في ألا تكذب. ثم يقول ولا تفتح لنفس سابلة المعاريض، سابلة، السابلة يعني الطريق، السابلة حفظكم الله تعالى يعني المع الطريق. السابلة ما هي السابلة يا طلبة العلم؟ نقول السابلة حفظكم الله تعالى هي المعاريض. قال أنا قلت السابلة يعني ماذا؟ لا، السابلة يعني الطريق، آسف، أنا قلت المعاريض، سابلة المعاريض، لكن السابلة يعني ماذا؟ يعني حفظكم الله الطريق، سابلة المعاريض. ما هي المعاريض؟ نقرأ الجملة ثم أرجع أشرح لك المعاريض. قال ولا تفتح لنفس سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، يعني هو يريد أن يقول لك المعاريض أمور تؤخذ بماذا؟ بالشرع. ما هي المعاريض؟ نود أن نعرف يا طلبة العلم حفظكم الله ما هي المعاريض، فكن معي. المعاريض جمع معراض، ركز لأن هذا تحتاجه حفظك الله تعالى ومهم جدا، المعاريض، فنريد أن نفهمها. انتبهوا إخوة معي حفظكم الله لهذه المسألة المهمة جدا، ما هي المعاريض يا طلبة العلم؟ المعاريض جمع معراض، مشتقة من التعريض، مشتقة، جمع معراض، وهذه الكلمة مشتقة من التعريض، والتعريض ضد التصريح، فيقولون صرح في كلامي وعرض في كلامي، يعني لمح ولم يصرح. والمعاريض حفظكم الله ما معناها في الشرع؟ ما معنى المعاريض في الشرع؟ المعاريض هي أن يقول الشخص لفظا، أن يقول الشخص لفظا هو ظاهر في معنى، هو ظاهر في معنى، ولكن المراد به معنى آخر. هو أن يقول الشخص لفظا هو ظاهر، يعني هذا اللفظ هو ظاهر في معنى ولكن المراد به معنى آخر. تعرفون كمثل من أو كمثل ماذا؟ لما سأل ملك مصر إبراهيم عليه السلام عن سارة، فقال له أختي، وكان يعرف أن هذا الملك لو علم، لو علم بأن امرأة، وكانت لما دخلت سارة أخبروا أن امرأة جميلة، وكان هذا الملك جبار يأخذ كل امرأة جميلة لنفسه، ولو علم بزوجها يطرده خارج البلاد. فإبراهيم عليه السلام قال له هذه أختي، كلمة أختي لفظ أو ليس بلفظ؟ ظاهر في المعنى أو ليس بظاهر في المعنى، لكن هو أراد به معنى آخر غير الذي نعرفه، وهو ليس بيكذب أخته أو لا، ما هي زوجي أنا، زوجي أنا أختي، كيف أختي في الإسلام؟ كلنا إخوة في الإسلام حفظكم الله تعالى، فزوجك هي زوجك شرعا، لكن حفظك الله أختك أيضا في الإسلام. ولذلك أنت لابد أن تتقي الله في زوجك من كل الجوانب. يعني تجد الأخ يقول عن أي أخت يسمع عنها في الخارج مثلا أشياء، أن الزوج يضربها أو كذا أو كذا أو يمنعها النفقة، يقول سبحان الله انظروا إلى الأخوات مساكين، وهو يضرب زوجه ويمنعه النفقة. سبحان الله، ما هذه أختك بالإسلام وأنت أختك بالإسلام. فعرفتم المعاريض حفظكم الله. ولذلك يوجد حديث لكنه ضعيف ضعيف، لكن معناه صحيح. لأني ما هو الهدف من المعاريض؟ المعاريض مندوحة عن الكذب، كلمة مندوحة يعني سعة، يعني حتى لا تكذب حفظك الله. كما قال الشافعي لما سأله رجال السلطان هل أحمد عندك؟ فقال أحمد ليس هنا، وأشار إلى يده، وهذه حقيقة، أحمد ليس على يد الشافعي. المعاريض والتورية وهذه الأشياء قريبة من بعضها. فقال ليس هنا، حفظك الله، في حقيقة هل هو على يده؟ لا، ليس على يده. أنا ممكن تدق علي مثلا وتقولي مثلا حفظك الله، هل تاجه موجود؟ فأنظر في جيبي وأقول لك ليس موجودا، وأنظر في جيبي حفظك الله في جيب القميص، وأنا أنظر أقول لك ليس موجودا. أنا أقصد معنى أنه ليس موجودا في جيبي، أنا لم أكذب، وأنت تقصد أنه في الشك، فأنا الآن استعملت المعاريض، كما قال أبو بكر هادي يهديني الطريق، والنبي هادي أو ليس بهادي؟ هادي يهدي الناس جميعا. ولذلك الإنسان أحيانا قد يضطر إلى شيء حفظكم الله فيستعمل المعاريض، لأن المعاريض مندوحة عن الكذب حتى لا تقع في الكذب حفظك الله تعالى، لأن الكذب محرم والمعاريض والتورية جائزة. ولكن يا طلبة العلم انتبهوا حفظكم الله حتى لا توسع في هذا الباب. اكتب معي شروط استعمال المعاريض أو التورية، شروط استعمال المعاريض أو التورية، يعني هل استعمالها على إطلاقها؟ العلماء قالوا لا، الشرط الأول ألا تقترن بقاسم، يعني لا تحلف معها، ألا تقترن بقاسم يعني لا تحلف مع المعاريض. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون لأخذ حق أو لدفع ضر، أن تكون لأخذ حق أو لدفع ضر، ولذلك انظر إلى الأمثلة التي قلناها تجد فيها ماذا؟ دفع ضر، لأن القضية حفظك الله أنت لابد أن تكون صادقا، لكن قد تضطر حفظك الله تعالى إلى ظلم ما، فتضطر حينئذ أو تحتاج إلى استعمال المعاريض. هذه الشروط، ويبقى الشرط الثالث واكتبه عندك حفظك الله، ألا يتوسع فيها، ألا يتوسع فيها، ألا يتوسع فيه، يعني لا تتوسع، يعني لا تفعلها كثيرا، لا هذه الأمور. ولذلك العلماء يقولون حفظكم الله تعالى أنها، انتبهوا حفظكم الله، ما حكمها؟ نأخذ الحكم، خذ الحكم أيضا، حكم المعاريض. حكم المعاريض، لأن المعاريض تدور حول ثلاثة أحكام، تدور حول ثلاثة أحكام، تدور المعاريض أو التورية حول ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنها مباحة، وهذا هو الأصل للمضطر. الحكم الأول أنها مباحة، وهذا هو الأصل للمضطر، يعني مباح للإنسان الذي وقع في ضرورة أن يستعمل المعاريض، كما رأينا إبراهيم عليه السلام يقول للملك الظالم هذه أختي. الحكم الثاني أنها حرام، قد تكون حراما، ونقول لك اتق الله. متى؟ عندما يؤخذ بها، عندما يؤخذ بها حفظك الله تعالى حق على وجه الظلم، يعني حق ليس بحقك فتأخذه بهذا، يعني تعرض وتوري من أجل أن تأخذ شيئا ليس ملكا لك أو ليس من حقك، أو يوقع ضرا على أحد. ما أنت ممكن تظلم بالمعاريض وتأخذ حقا ليس لك، وممكن تظلم إنسانا حفظك الله وتؤذيه وتضره، كل هذا حينئذ سنقول استعمال المعاريض حرام. والحكم الثالث مكروهة، قد تكون المعاريض مكروهة. متى تكون مكروهة يا طلبة العلم؟ تكون مكروهة إذا لم تكن هناك من ضرورة أو حاجة، إذا لم تكن من ضرورة أو حاجة، حينئذ نقول اتق الله، هذه مكروهة، لا توقع نفسك في المكروهات، لأن من أكثر فعل المكروهات اقترب من فعل المحرمات. فيقول الشيخ هنا: ولا تفتح لنفس سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، فيا طالب العلم احذر، فيا طالب العلم احذر أن تمرك، يعني تخرج. المروق يعني الخروج، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام. فيقول لك: فيا طالب العلم احذر أن تمرك من الصدق، يعني أن تخرج من الصدق، كن دائما مع الصادقين. من الصدق إلى المعاريض فالكذب، لأنك لو أكثرت من المعاريض وفعلتها من غير ضرورة أو حاجة ستنتقل إلى الكذب. قال: وأسوأ مرمى أو مرامي هذا، آسف، وأسوأ مرامي هذا المروق، يعني أسوأ أنواع الخروج من الصدق إلى الكذب. أي نوع؟ اسمع بقى، الكذب في العلم أسوأ الأنواع، أن تكذب على الناس في العلم. ولذلك أسوأ أنواع الحديث هو حديث الكذاب، يحكم عليه بأنه إيه؟ حديث موضوع، مختلق، مصنوع. أسوأ أنواع ودرجات الحديث في مصطلح الحديث، الأحاديث الضعيفة درجات، دركات، دركات، حفظكم الله، أسوأها الموضوع الذي قاله كذاب. وينطبق على ذلك الذين يكذبون في العلم، كذب يا شيخ، وهل يوجد أحد سيكذب في العلم يا شيخ؟ نعم والله يوجد من يكذب في العلم، والله يوجد من يكذب في العلم. أهل البدع لا يخشون في هذا، يكذبون في العلم ويظنون أن ذلك من مصلحة العلم، فهو يكذب ولكن هو في رأسه، في قلبه، أن هذا للمصلحة وهو ليس للمصلحة. قال: الكذب في العلم، اسمع، قد يقع من غير أهل البدع. لماذا يا شيخ يقع هذا؟ قال: لداء منافسة الأقران، يعني لكي أتفوق على أقراني. الأقران يعني الأصدقاء، الأصحاب، الزملاء في الطلب، وطيران السمعة في الآفاق. فلان من طلاب العلم ما شاء الله يقول: حدثني فلان وكان عند الشيخ فلان لكذا سنة، والشيخ زكاه، والشيخ قال له كذا، وأنت من المقربين، وأنت كذا، وأنت كذا، وأنت كذا، ليشتهر بين الناس. انظر، لطيران السمعة، صيت ذكر سمع الذكر في الآفاق يعني في كل مكان، فلان الشيخ فلان قال له كذا، ومرة قال له كذا، ومرة قال له تعالى اركب معي السيارة، ومرة قال له كذا، ومرة قال، تسمع أشياء عجيبة تسمع، ويكون كل هذا من باب الكذب، ويكون كل هذا من باب ماذا؟ والعياذ بالله من باب الكذب يا طلبة العلم. فيقول حفظك الله: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته، ومن تطلع إلى سمعة يعني إلى إلى إلى صيت وذكر فوق منزلتي، يعني أن تنزل نفسك منزلة فوق التي أنت فيها، ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلتي فليعلم أن في المرصاد رجالا، في المرصاد يعني يترقبونك، المرصاد الترقب يعني أنت تريد أن ترفع نفسك في منزلة معينة، اعلم أن هذا الدين له رجال سيقفون لك بالمرصاد ويبينون أخطاءك للناس بصدق وبعدل، بصدق وبعدل، ويقولون فلان يكذب، فلان أخطأ بكذا، فلان يفعل كذا، فلان يقول أن الشيخ فلان من العلماء زكاه وهو لم يزكيه. اسمع لهذا، يقول: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، سينقدونه ويبينون عواره فيزنون السمعة بالأثر. انظر بالأثر بالأدلة، سنقول لك قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، ونبين لك وزنك الحقيقي، فلا تضع نفسك في منزلة أعلى من منزلتك. قال: فتتم تعريتك على عن ثلاثة معاني. حينئذ ستعرى. ما معنى تعرى؟ يعني تجرد من ملابسك. الإنسان والعريان، نحن الآن نلبس ملابس فهي التي تسترنا. لما أخلع الملابس حفظك الله، لما أخلع الملابس أكون عريانا، أكون عريانا. فكذلك الذي يضع نفسه في منزلة غير منزلتي، أو يكذب في العلم، أو سيجد من يقوم بتعريته. لكن لما يعرى هنا لن يعرى من الملابس، لأنه لا يجوز أن أعريك من ملابسك، وأنت لا يجوز لك أن تعريني من ملابس، هذا حرام. لكن من أي شيء يعرى؟ من ثلاثة معاني. المعنى الأول، اسمع: فقد الثقة من القلوب. فقد الثقة من القلوب. متى يا طلبة العلم تفقد الثقة من القلوب؟ اكتب بجوارها إن قال عن جهل. إن قال عن جهل، يعني إنسان جلس يدرس للناس كتابا وهو جاهل به، أو درسهم مسألة، أو سئل عن سؤال وتكلم وهو جاهل به، ليس بعيب كما سيأتيك في الدرس المقبل أن تقول الله أعلم لا أدري. ما المشكلة في ذلك؟ أنت تظن أن شيخا من الشيوخ يعلم كل العلم؟ لو أنت اعتقدت في شيخ هذا أيا ما كان، لو ابن تيمية، لو ابن تيمية يجلس الآن بيننا، هل تظن نفسك أنك تقول ابن تيمية يجلس؟ أيوة نعم ابن تيمية، ولا يجد أحد كابن تيمية، هذه حقيقة. لكن هل تظن بابن تيمية أنه يعلم كل شيء كل شيء؟ تعرف لو أنت تعتقد ذلك وضعته في منزلة النبي من حيث لا تدري صلى الله عليه وسلم، لكن تقول يعلم ويعلم أكثر مما يجهل، بل تقول يجهل القليل، أنا أجهل الكثير، تقول وليد يجهل الكثير والكثير والكثير والكثير والكثير والكثير، ابن تيمية يجهل الكثير، لكن في النهاية يجهل؟ نعم لابد، لا يوجد إنسان يعلم كل شيء. هو ماذا بك؟ لا يا لو كيف يكون شيخا ولا يعلم هذه المسألة؟ ما المشكلة يعني؟ وهل أحد قال لك أن الشيخ يعلم كل شيء؟ ولذلك العلماء منذ قديم يقولون لا أدري الله أعلم، سأبحث في هذه المسألة وأرجع إليك، وهذا ليس بعيب، بل هذا أمر يرفعهم. أين العيب؟ أن يقول بغير علم، أن يقول بغير، هذا هو العيب. ليس بعيب أن تقول الله أعلم لا أدري، ليس بعيب، ليست بمشكلة، لكن تتكلم بغير علم هذا هو العيب. فلو قال الإنسان بجهل فقد الثقة من القلوب، الناس ستنصرف منه، لا يأتون إليه بعد ذلك ولا يسمعون. الثاني قال: ذهاب علمك وانحصار القبول. علمك سيقل لأنك اعتمدت على الكذب، لا تعتمد على المذاكرة والاجتهاد والبحث، فتعتمد على الكذب فتكذب على الناس، لا تبالي، لا تفتح الكتب، لا تريد المذاكرة، لا تريد المراجعة، لا تريد السؤال والرجوع إلى العلماء. ماذا يحدث لك؟ يذهب علمك وينحصر القبول. ينحصر القبول يعني يقل العدد من الذين يستفيدون منك، لأن كل شيخ يرغب في زيادة أعداد من يستمعون منه. لماذا؟ ليس للشهرة، حتى لما يموت يكسر ميزان الحسنات فقط، هذه القضية، يكسر ميزان الحسنات. هو يكون قد مات منذ مئات السنين وما زال الناس يتناقلون ما علمهم، فيكسر ميزان حسناتي، هذه القضية فقط. الثالث قال ألا تصدق لو صدقت، يعني سيعرضون عنك لو علموا أنك تكذب وتنزل نفسك منزلة غير التي أنزلها الله إياك، ويقول وبالجملة فمن يحترف زخرف القول، تزيين القول، لأن هناك أناس عندهم طريقة في الكلام جميلة يجعلك تسمعه وهو في الحقيقة ليس بصادق. قال فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طبعا هذه آية، لكن هو لا يقصد هنا الآية، آية في سورة طه، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لكن هو لا يقصد الإيه، لا يقصد الآية، لأن هذا أسلوب في البلاغة اسمه ماذا؟ الاقتباس. الاقتباس، فهو يقصد هنا أن يذكرها ليست على أنها من الآيات. قال والله أعلم، وهنا نقف إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.